وهذا يقول نوح عندما دعا قومه هل دعاهم على أنهم مشركون أم دعاهم على أنهم جاهلون؟ دعاهم على أنهم مشركون. انتشر الشرك في زمن نوح عليه الصلاة والسلام. جاء في تفسير قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس وغيره كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الشرك كلهم على التوحيد. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد ثم حدث الشرك في قوم نوح. وجاء في صحيح البخاري في كيفية ذلك أنه كان في زمن نوح أناس صالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ثم ماتوا وتقاربت وفاتهم فحزنوا عليهم فقالوا لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة. فصوروهم صوروا صور الصالحين حتى يتشوقوا إلى العبادة. ثم لما طال الأمد وطال العهد وجاء أحفادهم بعدهم دب إليهم الشيطان وأوحى إليهم وقال لهم إن آباءكم إنما صوروا هؤلاء الصور لأنهم يستسقون بهم ويدعونهم ويستسقون بهم المطر فعبدهم من دون الله. فحدث الشرك في قوم نوح. إذن سبب حدوث الشرك في قوم نوح هو تصوير صور الصالحين ثم الغلو والعكوف والعكوف على قبورهم. فلما حدث الشرك بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام فهو أول نوح فهو أول رسول بعثه الله بعد الشرك. وإلا هناك قبله آدم نبي مكلم موسى إلى بنيه لكن ما وقع الشرك. وشيث كذلك نبي قبله لكن ما وقع الشرك. فنوح أول رسول بعثه الله بعد وقوع الشرك ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل ومكث فيهم هذه المدة الطويلة مدة الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك ويقول اعبدوا الله ما لكم إله غيره. نص القرآن لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني دعاهم إلى العبادة والتوحيد. نعم.